الأرض فرشناها فنعم الماجدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فافروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا